دمعتي في وسط عيني قلوب وسط جهل بلادة تقاليد تقطع في وتيني بديت انساك يا لون السعادة ظروف فصلة بينك وبيني بكيت ودمعتي بالعين عادة سببها واحد من والديني وحسني ماخذ كل الريادة وهمي لو نسيته ما نسيني كبرت ولا كبرت إلا قرادة وكن الجرح واضح عمر 15 ما به زيادة ولكن ضعفها حزن يجيني تفرع عن والدي ظلم جلادة تقاليد معي من شرع ديني وزوجني لواحد من عنادة سنين واجدة بينه عن سوادة على ضره عنيدة ما تبيني حملت وجبت مولود بسعادة فرحت وقلت هاتي يا سنيني يتيمة فرحتي همون كادة ولكن بعدها يخطف جنيني أخذ مني صغيري في مهادة عطاه الغوتي قدام عيني سكت وقلت يا هنا في مرادة بكيت وقلت وش تقدر يديني وجبت الثاني يبتالي رمادة وخفت راح يذبحني حنيني وشاله والده غصب بعتادة وانا همي بعدهم يكتسيني حملت بمن ملات قلبي وقادة وقلت الموت لا راحت يجيني خطفها ما عرض معنى العبادة وسلمها لها وقف اللعيني بكيت وقلت وش ترجي حصادة وتمتم قبيل في كلمتيني أخذتك مصنع جاب ولادة ولكن ما حسبتك تفهميني وسالت دمعتي فوق الوسادة بكيت وما بكيت إلا سنيني أنا الطفل بأوراق وشهادة ولكن الأمومة ما تجيني لو أسمع من جماله قول دادة حكايتها ترد الروح فيني جماله طفلتي ما بي زيادة طردتك يا جماله تسمعيني أنا أمك يا منى القلب ومرادة وطيفك ما رحل من وسط عيني وما يملك خفوقي من ركاده تحول للجنون بلحظتين. متى حظي بي يسر الجوادة، تعبت ولا أحد ما أخذ يديني. جمانه طفلتي ما بي زيادة، طلبتك يا جمانه تسمعيني.